وقفنا في الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول. قال: الخيارات جمع خيار، وقد سبق تعريفه في المادة رقم 16 و100، وتقسم خمسة تقاسيم. التقسيم الأول باعتبار النوع، وتحته: واحد، خيار الشرط، اثنين، خيار وصف المبيع، ثلاثة، خيار النقد، أربعة، خيار التعيين، خمسة، خيار الرؤية، ستة، خيار العين، سبعة، خيار الغبن والتغرير. وهذه الخيارات السبعة قد ذكرت في المجلة وبينت أحكامها. ثمانية، خيار وصف الثمن، انظر شرح المادة 87 و100. تسعة، خيار القبول، انظر شرح المادة كذا. خيار العيب في الثمن، انظر شرح المادة كذا. خيار كشف الحال، انظر. وخبر خيار القبول شنو؟ خيار وصف الثمن. عشرة، خيار العيب في الثمن. هو تلاحظ خيار القبول تجوزا، الخيار هو أنه يكون للشخص لطرف العقد يعني رخصة، أو أما أن يمضي بالعقد وأما أنه لا يمضي. الخيار القبول يعني لما أقول لك بعتك هذا الشيء، طبعا الخيار موجود، يعني إذا أقول قبلت أو ما يدخل في الخيار هذا، لكن تجوزا فكثير. نعم، لكن حق له، يعني الخيار يثبت له. إيه، لكن مو هذا معنى الاصطلاحي، يعني لما أقول لك بعتك هذا الشيء واجب عليك تقول لنا عقب ليك؟ لا. لا مو واجب هذا، فشلون أخليه بالخيار؟ الخيار هو أن يكون لك بين أحد شيئين، بين أحد شيئين، وهذا يعني يؤثر على المقابل. نعم، حاسب على كل حال هذا اصطلاحهم. نعم. عشرة، خيار العيب في الثمن. أحد عشر، خيار كشف الحال. 12، خيار تكشف الحال. شوف كلها اصطلاحات كثيرة بس تبين كلها ترجع إلى شيء واحد. 13، يعني تكشف الحال فيما بعد، كشف الحال يعني ما نبي نبين نبين هذا هو. 13، خيار تفرق الصفقة بظهور المبيع ناقصا. 14، خيار تفرق الصفقة بهلاك بعض المبيع قبل القبض. 15، خيار الكمية. 16، خيار الاستحقاق. 17، خيار الاستحقاق يعني يظهر مستحق لهذا المبيع. نعم. 17، خيار الخيانة. خيار الخيانة هاي في بيوع الأمانة مثل بيع المرابحة، هذه بيوع تسمى بيوع أمانة، المرابحة والتولية والوضيعة مبنية على الصدق الشخص. أقول لك أنا اشتريت هذه العصا ب10 دراهم، أبيع فيها ب11، فيقول قبل. فإذا تبين أنا كنت كاذب، ما اشتريتها ب10، اشتريتها ب8، يجوز للمقابل أن يفسخ العقد، لأنه المشتري قبل أمانة بناء على يعني اعتقادك بأنك أمين. فإذا تبين خلافه لا يجوز له الخلافة. نعم. هل الأصل في هذا إذا بايعت فقل لا خلافة؟ الأصل فيها؟ هذا واحد اللي يعني لا خداعة، اللي يقبل في هذا ما يعرف، فيقول له لا خلافة، يعني إذا أنت ظاهر تخدعني فلي الخيار. إيه. نعم. 18، خيار إجازة عقد الفضولي. كله توسع. سمى حق المالك انه يفسخ او يمضي سمى خيار. 19، خيار ظهور المبيع مستأجرا. شوف كل هذا توسع في مفهوم الخيار. 20، خيار التغرير الفعلي، يعني اذا ثبت ان البائع غرر بالمشتري فعلا فالمشتري مخير عند بعض الحنفية. نعم. مثال ذلك: إذا ربط البائع ضرع بقرته ولم يحلب لبنها حتى تجمع ليغر بها. يعني هذا بيع المصرات. خيار بيع المصرات، أما أن يمضي يقبل وأما أن يرجع ومع صاع من تمر. ولم يحلب لبنها حتى تجمع ليغر به المشتري فيظن أن البقرة كثيرة اللبن فاغتر المشتري فاشتغر البقرة ظانا أنها كثيرة اللبن فالبائع قد غر المشتري بهذه الصورة فعلا. فعند أبي يوسف والشافعي ومالك يكون المشتري مخيرا. فعلى قول أبي يوسف يرد البقرة وقيمة اللبن الذي احتلبه من البقرة. لا شوف هذا لا بالحديث يقول يردها وصاعا من تمر. شلون ترد القيمة؟ مو القيمة مبنية على تعرف كميتها. يا الله انت ما تعرف كميتها لأن اختلط الحليب الذي كان موجود في ضرعها والحليب الذي تكون بعد أن اشتريته. ما نعرف هذا. ولهذا الشارع جاء بشيء حسما للنزاع. نعم. وعلى قول مالك والشافعي يرد البقرة فقط وصاع تمر تمام عوضا عن اللبن. لأن هو الحديث هذا جاء به. أما أبو حنيفة رحمه الله فلا يرى له رد البقرة بل يمسكها ويرجع بنقصان الثمن. هذا النقصان الثمن جد نقص كلها جهالة. هو الحديث الشريف كذا هم ما صح عندهم الحديث ما أبو حنيفة ما صح عند الحديث هذا هو. بس يا شيخ يعني إذا على الجهالة فيختلف. فمثلا يعني أنا رأيت في العراق مثلا نحتحلب أحيانا دكتور سطل كبير من الحليب رأيتنا ما يستطيعون حتى ربع ذاك السطل أكبر بقى. هو هذا نفس الشيء يعني حتى نقول مثل نقول جهالة يعني مثل نعرف مقدار الحليب الذي كان في ضرعها وهذا من حق هو شنو الفسخ لما تفسخ البيع ترجع المبيع كما كان أولا ترجع البقرة كما مع الحليب الذي كان موجودا عندها وقت البيع هذا ما تعرف مقداره. أما الحليب الذي تكون في ضرعها بعد أن اشترى هذا صار ملك المشتري ما تعرف مقداره جهالة. فإذا أعطيت أنت أكثر أو أقل دخلت لو ضربة لو بكذا فهاي الحالة كيف تنحل؟ ما لها حل. جاء الشرع هو الدخل لخفض النزاع وصاع من تمر التمر يعني قريب من هذا من الأقوات ومن كذا إلى آخره. طيب وسواء احتلبها مرة أو مرتين وثلاث وأربع؟ لا هو راح يحسب هو شلون يعرف هو كانت هي مشدودة الضرع يخليها صاحبها يوم يومين مشدودة الضرع وما ما يخلي الحول يجي يضع منها إلى أن كبرت فيدخلها للسوق. لما يجي واحد يشوف هاي متروسة هذا ما يعرف مشدودة المصرات يعني المشدودة فلما يأخذها ويحلبها طبعا يحلبها أول يوم أخذ الكمية كبيرة ثاني يوم رجعت على طبيعتها فينكشف له الحال. فشنو الحكم هو هذا اللي يصير طيب إن احتلبها المرة الثانية والثالثة والرابعة هو يعني لا مرة واحدة يكفي مرة أو مرتين قوم يخليه أسبوع والله لا تكتشفه يظل يشرب حليب ويقول هذا هل عليه شيء مثلا إذا ظهر أسبوع عنده؟ لا عادة هي خلال يوم أو يومين مو أكثر يظهر ذلك خلال يوم أو يومين. نعم نعم هذا عادة يعني الأبقار أو ذوات الأذرع يعني ما تبقى مدة كل يوم تنحلب. قال 21 خيار ظهور المبيع مرهونا 22 خيار عيب الشركة وهو كما لو باع فضولي كل المال المشترك مشاعا بين اثنين فأجاز أحد الشركاء وفسخ الآخر فالبيع نافذ في حصة المجيز ومنفسخ في حصة الفاسق. شوفوا هذا يجمعها أولا يعني شنو التعليل تبرير الخيارات هذه. هذه أولا شوف بيها مسائل أخلاقية تدخل لأن من مسائل الفقه الإسلامي يخلط يعني يدخل الأخلاق في البيوع والمعاملات هذا. ولذلك البيع بالغش مو بالغش إذا رأيتها معيبا إذا كذا كذا هاي كلها أخلاق يعني التدليس الكذب الأخلاق يدخلها فيها يعني مراعاة الأخلاق في المعاملات وفي الكذا إلى درجة يعني المالكية جعلوا الوعد ملزم يعني إذا قال لفلان تزوج وأنا أعطيك المهر أو أقرضك المهر صار واجب علي أن يفعل ذلك كما ذكر المالكية لا سيما هذا الحطاب في شرحه المختصر سيد الخليل. هذا واحد. الشيء الثاني الأصل في العقدين يعني التعادل ووضوح المسألة حتى يقدمون على شيء واضح بين. والأصل أنه ما واحد يعني ينغدر، كل واحد أخذ حقه بالمعقول. فهذه شوف كلها لأجل تصحيح الحال. ولذلك يوجد بيع المسترسل. بيع المسترسل هو الشخص الذي يأتي إلى المدينة من القرى أو من القرى ما يعرف بالأسعار، فإذا استغل صاحب البضاعة سذاجته وجهله بالأسعار ويسوم السلعة التي هي بعشرة يقول لك 50 مثلا ويبيع هي على الأساس ويقول لك احنا تراضينا، لا رضا هنا خلط، رضا مشوب بالخديعة والاستغلال جهالة هذا الشخص، فيجوز للمسترسل أن يفسخ البيع. هذا بيع المسترسل، وأنت بيبيع صاحب السلعة سلعته لجهل شخص يجهل الأسعار، كالبدو يدخل إلى المدينة يجهله يعني يسب الإنسان، فيستغل جهله فيسوم عليه يأخذ منه ثمن فاحش جدا. ما يجوز هذا، يعني ما صار تعادل، مو كل رضا مقبول إلا أن تكون تجارة عن تراض، التراض المعقول المقبول الذي لا ينبني على خديعة وعلى غش، رضا صريح، هاي السلعة هاي أوصافها، ما داخل هذا وأريدها بكذا، البائع أنا أريدها بكذا، المشتري يكون على بينة. نعم هذا البائع لازم ما يستغل، نعم بيع فاحش يستغل كذا، البيع المعقول يعني هو يتسمن بس لا يكتم عنه شيء، لا يجوز أن يكتم عنه في الشيء، لأن المشتري يشتري الشيء بشرط السلامة وباعتبار أنه هذا كما هو مأمول من هذا المبيع. هذا الأصل مو إلا يصرح به. فإذا تبين خلاف ذلك أما بالتدليس أو بخداع أو بضام أو ما إلى ذلك هذا من الشخص، أو مو هو بتدليس منه وإنما صارت عليه فرد آفة أو ما إلى ذلك، هذا ما يمنع من أن يكون للمشتري حق الفسخ لأنه لم يتحقق الشرط، وهو شرط سلامة المبيع مما ينقص فائدة المبيع بجهله. الرضا هنا الرضا غير مقبول. نعم. 22 خيار عيب الشركة وهو كما لو باع فضولي كل المال. هذا يعدد كثير يعني خيارات. انقل إلى المادة ارجع بعد. هذا آخرها شيخنا. خلاص. احكينا عاد راح يفصل ويجينا ونشوف هالخيار وين ندبه وين ندخله في أي خيار. نعم. ها مندخل كل واحد حتى تصبح عندنا 4-5 خيارات. نعم. نعم. قال كما لو باع فضولي كل المال المشترك مشاعا بين اثنين فأجاز أحد الشركاء وفسخ الآخر، فالبيع نافذ في الحصة المجيزة في حصة الفاسد، فالمشتري مخير بهذه الصورة، فإن شاء أخذ حصة المجيز بحصتها من الثمن وإن شاء ترك تلك، ويسمى هذا الخيار خيار عيب الشركة. التقسيم الثاني باعتبار ثبوت الخيار للمتعاقدين وتحته 3 أنواع. الأول الخيار الذي يثبت للمتعاقدين كليهما، وهو 1 خيار الشرط، 2 خيار النقد، 3 خيار التعيين، 4 خيار الغبن والتغرير، 5 خيار القبول، 6 خيار إجازة عقد الفضولي. الثاني الخيار الذي يثبت للمشتري فقط، وهو 1 خيار وصف المبيع، 2 خيار الرؤية، 3 خيار العيب، 4 خيار كشف الحال، 5 خيار تكشف الحال، 6 خيار تفرق الصفقة بظهور المبيع ناقصا، 7 خيار تفرق الصفقة بهلاك بعض المبيع قبل القبض، 8 خيار الاستحقاق، 9 خيار الخيانة، 10 خيار ظهور المبيع مستأجرا، 11 خيار ظهور المبيع مرهونا. ليش للبائع ما له خيارات؟ لأن هو البائع يعرف حاله. نعم. لكن المشتري يجهله فصار له الخيار. كلها وردت سابقا. يعني هو أرادها بالتقسيم. الثالث الخيار الذي يثبت للبايع فقط، وهو خيار الكمية. خيار الكمية. 2 خيار وصف الثمن، 3 خيار العيب في الثمن. لأن الأثمان قد توصف الثمن مو إلا نقد، قد يكون نقد من نقد البلد معين، وقد يكون الثمن من المكيلات أو من الموزونات أو من الشيء عن بالمقايضة يصير. فهذا لابد أيضا يقدر يشترط البايع أن يكون له ثمن من نوع معين. نعم. خيار الكمية يعني كمية الثمن؟ لا لا، خيار الكمية المقدار هذا يعني. لا، الظاهر المبيع. خيار الكمية كيف يعني؟ هل يثبت للبائع خيار؟ المن دا يقول هذا المن الخيار؟ قال الخيار الذي يثبت للبائع فقط. للبائع يعني. خيار الكمية. الكمية يعني أما يبيعها كلها المشتري يقول له أنا أشتري هاي الكمية 10 وجنات إذا كانت 10 وجنات، وذاك يقول له لا هذه أنا أبيعها يعني إذا كانت 20 أو 12 أو 13، يعني تحديد الكمية للبائع. هو يعني يختار. نعم. هذه كثرها الخيارات هذه. بعد أكو شيء. التقسيم الثالث. التقسيم الثالث. إيه؟ باعتبار التوقف على الاتفاق وعدمه، فيكون نوعين: الأول المتوقف على الاتفاق وهو خيار الشرط. اثنان خيار وصف المبيع. ثلاثة خيار وصف الثمن. أربعة خيار التعيين. شوف كل نوع يأخذ اسم معين ويدخل في نوع آخر. نعم. يدخل في نوع باعتبار وفي نوع آخر. ايه هو هكذا. نعم. نعم. الثاني الذي لا يتوقف على الاتفاق وهو: واحد خيار الرؤية، اثنان خيار العيب، خيار الغبن والتغرير، أربعة خيار القبول، خمسة خيار كشف الحال، ستة خيار تكشف الحال، سبعة خيار تفرق الصفقة بظهور المبيع، ثمانية خيار تفرق الصفقة بهلاك بعض المبيع قبل القبض، تسعة خيار الكمية، 10 خيار الاستحقاق، 11 خيار القيانة، 12 خيار ظهور المبيع مستأجرا، 13 خيار ظهور المبيع مرهونا، 14 خيار إجازة عقد الفضولي. التقسيم الرابع باعتبار كونه موروثا وعدمه، فيكون نوعين: الأول يورث وهو خيار الوصف وخيار التعيين وخيار العيب، والثاني ما لا يورث وهو خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار الغبن والتغرير. لأن هذا شنو العلة هذا يورث هذا ما يورث؟ الأوصاف التي الخيار مبنية على الرأي والتقدير هذه مسائل شخصية، هذا ما تورث. أما الخيار الذي يتعلق بذات الشيء ويأثر في هذا يورث، مثل خيار العيب يورث هذا، لأن يعني الشيء إذا كان معيب يؤثر فيه. أما خيار الشرط هذا راجع للتقدير الشخصي، الإذن الشخصي، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، وهذا لا يورث كما لا يورث علم الإنسان ولا يورث فكرة إلى آخره. نعم. طيب هذا عدتهم لسه كلهم، راح تجي المواد. نعم. لتبين ولنعرف هذا شو نوع الخيار ولمن يستحقه وليش يستحق هذا دون ذاك وهكذا، هذا هو المهم. نعم. التقسيم الخامس باعتبار الأجل وهو على نوعين: الأول ما له أجل وهو خيار الشرط وخيار النقد، والثاني ما لا أجل له وهو خيار الوصف وخيار الرؤية وخيار الغبن والتغيير والتغرير. هذا وتقسيم الخيارات على هذا الوجه هو من خواص هذا الكتاب. عجيب. يعني هو اختار هالشكل هذا معنى. يعني كأنه يقول لا يعني التقسيم. لا مو من الإبداع، يعني هو رأى هذه التقسيمات المتفرعة الكثيرة الكذا اختاره. غير كتب ما تذكر هالقد خيارات. هاي نعم. يعني ما تأخذ فقه الشافعية وحنابلة ما عنده هيك تقسيمات بالخيارات. وربما الأحناف أيضا. ربما الأحناف أيضا نعم. الفصل الأول في بيان خيار الشرط. فهذا مهم هذا بالتعارف يصير. خيار الشرط أشتري السلعة وأقول للبائع ولي الخيار مدة 3 أيام أو أسبوع أو كذا. شنو معنى خيار لي 3 أيام؟ يعني خلال هالمدة أما أن أمضي في البيع وأما أن أتراجع عن البيع ما أمضي بي. مو أفسخه ما أمضي بي خلاص هذا الله. وهذا في حاجة. المشتري لأن المشتري قد يجهل السلعة، يريد يشتري سيارة، سيارة عجبته في المعرض، لكن لما يجيب واحد ويشوفها ويسأل صاحبه تباع فيشتريها ويقول له لكن لي خيار الشرط لمدة أسبوع، حتى أولا مسك هذا صار كأنه تعين حقه فيه، والشيء الثاني يعرض على أهل الخبرة يطوهم يعني يسمع خبرتهم فيها. لكن يبقى شيء المدة قد هنا اختلاف فيها الحقيقة. حنفية أظن يقيدوها بمدة أقل ما يمكن. ليش؟ لأن يعني يقول لك هذا خيار الشرط هو نعم لمصلحة المشتري، لكن لا يجب أن لا نهدر مصلحة البايع. الخدي ينتظر مدة طويلة وقد تنتهي المدة يقول أنا ما أريد العقد، ويفوت لمشترين مشتري آخر. إذا قالوا أظن ثلاثة أيام يجعلون أقصى حد ثلاثة أيام يقولون كافي، الحنابلة وغيرهم لا يمددوها أظن ثلاثة أيام، ما يعني الرأي الآخر يمدد المدة يقول لك ما طول أنت سلمنا على الأساس وهو أنه يحتاج أن يعرف ثلاثة أيام يجوز ما تكفي، يجوز الخبير اللي يسأله هو ما موجود يفتش عنه كذا، كل واحد إلى رأي، وخير الأمور الوسط. يعني يمكن الأصل هو عدم التحديد، لكن يجب أن يكون التحديد بقدر ما يقتضيه الأمر والسلعة والكذا إلى آخره. يعني يختلف باختلاف الأحوال باختلاف نعم هذا هو الأرجح، باختلاف نوع السلعة، نوع السلعة والمكان والحاجة وإلى آخره، مع مراعاة الطرفين يعني البائع والمشتري. والبائع قد يقبل لكن مو القبول يعني هذا حجة قاطعة. ألا ترى لو أن فرد صبي وافق ليبيعك يصير هذا الرضا مقبول؟ ألا ترى لو أن شخص اقترض بالربا ترابة ماكو، هل الرضا هذا يكفي؟ ما يكفي، ما يصير هذا. نعم يصير مرة مثلا ضاحت نفسها لشخص برضاها، هل معناته يباح للشخص أن يستغل رضاها ويزني بها؟ الرضا هذا يعني إذا كان رضا معتبر في نظر الشريعة مو معتبر في نظر الآدميين، لأنه نظر الآدميين ورضاهم غالبا ما يكون مشوب بالهوى والجهالة وقصر النظر، فالشرع هو يتدخل لما يشوف هذا هذا هذا يعني رضا معيب، يعني مو يستحق هذا، هذا ما يستحق أن يكون رضا عاقل، يتدخل يبطل يقول هذا ما له قيمة الرضا. نعم ولذلك ما رضا المكره رضى عن أمة القتلى والنسيان وما استكره عليه، ليش المكره؟ نعم بيقول أنا رضيت. الحنفية هم يقولون لا المكره عقد صحيح، لكن إذا زال الإكراه له حق الفسخ. حجته شنو؟ قال المكره هو بيعقد برضاه لأنه صار بين شيئين، أما أن يعقد العقد ويتخلص من وقوع ما أكره به عليه مو هيشي، وأما أنه يعني يرفض، فلما اختار العقد إذن هو برضاه اختار العقد ليتخلص من ضرر ينتظره. هاي حجتهم. فآل خلافهم إلى اتفاق. إلى رضا مو مال اتفاق، ما لازم ذاك المكره ذا يكره، لكن المكره ذا يقوم بالعمل، يعني ذا يقول نعم مثلا يقول له أنت لازم تطلق زوجتك، فذا يقول أنت طالق، ذا يريد هذا، ذا يريد هل يتخلص من الأذى والعذاب. غير الحنفية يقولون الشرع لم يقبل بهذا الرضا، رضا معيب واضح. فرفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه يعني لا قيمة، ما ينفذ أصلا وهكذا. نعم. قال إن إضافة خيار إلى الشرط من إضافة السبب إلى المسبب. إيه خيار الشرط. نعم. يعني خيار سببه الشرط يعني هكذا، لكن أضاف الخيار إلى الشرط لأن سبب هذا الخيار هو الشرط. هو الشرط وهو أن يكون صاحب الخيار أي الذي اشترطه كان حقا يقول شرط الخيار مثلا. نعم. شرط الخيار. نعم. صاحب الخيار الذي اشترطه له الخيار في أصل العقد مخيرا في قبول العقد ورده ويمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد الصلة، يعني مع أن حكم البيع إخراج المبيع من ملك البائع وإدخاله في ملك المشتري يمنع الخيار خروج المبيع من ملك البائع. يعني يظل في ملك البائع مع وجود الصلة. باقي نعم. والعلة نوعان. الأول العلة العقلية وهي ما لا يجوز تأخير الحكم وتراخيه عنها كالسواد مع الإسوداد. فإذا وجدت العلة العقلية وجب الحكم بمعلولها كالصبغ مثلا، فإنه علة للإصطباغ، فإذا وجد الصبغ وجد الإصطباغ بدون تراخ، ولا يكون حصول الصبغ في زمن والإصطباغ في زمن آخر. النوع الثاني العلة الشرعية كعلة البيع في الملك والحكم في هذه العلة كعلة البيع في الملك والحكم في هذه العلة، وإن لم يجوز تخلفه عن العلة إلا أنه يجوز تراخيه، وتراخي الحكم ينشأ عن موانع وهي أنواع. واحد، ما يمنع انعقاد العلة كإضافة البيع إلى الحر من بني آدم، فالبيع هذا لا ينعقد لأن الحر ليس محلا للبيع، ولا ينعقد البيع إلا فيما كان محلا للبيع. اثنان، ما يمنع تمام العلة كإضافة البيع إلى مال الغير، فإذا كان المبيع للغير فلا يكون البيع فيه نافذا بل موقوفا. ثالثا، ما يمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد العلة كخيار الشرط، فإنه يمنع ثبوت الحكم، أي يمنع خروج المبيع من ملك البايع. أربعة، ما يمنع تمام الحكم بعد ثبوته كخيار الرؤية. خمسة، ما يمنع لزوم الحكم كخيار العيب. قال: وخيار الشرط ليس خاصا بالبيع، بل يجري في الإقالة والقسمة وتسليم الشبهة بين، يعني يمشي ويا كل العقود خيار الشرط. إيه نعم. بل يجري في الإقالة والقسمة وتسليم الشبهة بعد الطلاق بكل. هو شنو معناته؟ هذا العقد يبقى معلق خلال فترة معينة، فأما أن يرضى به ويمضيه المشتري صاحب الشرط، وأما يتراجع عنه. وطبعا هو رضاه إذا أما يقول رضيت ويقضي ثمن ويأخذ الكذا، أو تمضي المدة دون أن يبدي شيء، فيحمل مضي المدة دون أن يعلن فسخ رجوعه عن العقيد، يعتبر منه رضا. نعم. والضمان في مدة الخيار على من؟ على من هو فيه؟ خيار الشرط هذا بعده على ملك البايع. وهو ما قال بقراه كي يقول. قال: وخيار الشرط ليس خاصا بالبيع. لا على يبقى على ملك البايع، ما خرج انت قلت بقراه للعبارة. بس الضمان هو يقول الضمان ايه ما يخالف، لما بقى على ملك البايع الضمان يتحمل المالك هو البايع، ما خرج المشتري، لانه خيار الشرط يبقى هذا المبيع بيد المشتري صاحب خيار الشرط امانة، الا اذا اتلفه فيعتبر اتلافه رضا منه، فهو يتحمل ضمانه. اما فقط ينتظر المده، ينتظر واحد يشوفه الخبره كذا الى اخره، فهو عنده امانه. هذا الم ما. يتقدم لنا بالامس يا شيخنا في السوم انه اذا استلمه يكون في يد لا، مو هنا شرط موجود ابني، صار الشرط ايه، هذا الشرط هو هذا ابلغ من السوم. عقد لا ما مو سوم، هذا الشرط اخي ده يقول لك انا اشتريت منك ولي الخيار 3 ايام، يعني المعقد بعده أنا أفكر به مدة 3 أيام. لو أقول لك اشتريت ومضيت به صراحة أو دلالة أو ما أقبله قبل مضي المدة، هذا واحد، هذا هذا شرط. يعني المبيع يكون أمانة في يد بيد المشتري، لأنه لن يخرج من ملك البايع إلا بتعد أو تقصير. نعم. أو استهلاك. لا، إذا استهلك هذا إني صار كأنه قد رضي به، فيهلك عليه عند المشتري. نعم. شيخ قال: خيار الشرط يجري في القسمة، يجري في قسمة الإجبار. خيار الشرط إيش؟ قسمة الإجبار. قسمة إيش؟ الإجبار. القسمة ليست نوعين، قسمة التراضي وقسمة لا، الإجبار هذا القاضي يعني يجبرهم على القسمة إذا لم يتراضوا به، أو تجري القسمة على وجه القرعة يقرع بينهما القاضي. وتراضي كيفهم، مثلا هذا الجزء يكون له على الشارع الآن موضع أو هذا كذا، تراضون كيفهم راجع لهم. لكن عند التنازع، وهذا هو يقبل القسمة ومو يقبلها، لكن فيها ميزة هالقسم على الجزء الآخر، شي يسوي هذا القاضي؟ هو يتدخل يجبرهم، وغالبا ما يجري على أساس القرعة، لأن القرعة تجري بين المتساوين في الاستحقاق. هاي القرعة المتساوين في الاستحقاق، تجري القرعة بينهم. مثلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يروح يأخذ واحدة، كل واحدة لها حق مستحقين لأن زوجة، فالأفضل يقرع بينهم. سيدنا يونس فساهم فكان من المسحضين، لأنه هذه ركب بالسفينة والسفينة صار ركابها كثيرين، فقال لابد هذا يعني ما كان عندهم فشيء لا يقول لك فيها حمل ثقيل لابد نضحي بواحد. من اللي نضحي به؟ ما حد حابد سووا قرعة طلعوا بيونس ها؟ فذبوه فالتقمه الحوت ها؟ تقم الحوت فلبث فيه ولولا كان من المسبحين للبث في بطن لهم يبحثون. قال خيار الشرط ليس خاصا بالبيع فليجري في الإقالة والقسمة في كل عقد وتسليم الشفعة بعد الطلبين. وتسليم الشفعة بعد الطلبين الطلب يعني الشفيع يطلبها يقول أطلبها بالشفعة ويؤكد الطلب كان يذهب إلى المكان ويشيب شهود ويقول أطلب هذا هذا الطلب تأكيد الطلب المواتبة تأكيد الطلب مرتين يعني الطلب وتأكيد نعم. قال والمزارعة والمساقة والإجارة والصلح عن مال أي يجري في كل العقود اللازمة التي تقبل الفسخ وكذلك يجوز شرط الخيار في الرهن للراهن وفي الكفالة النفسية والمالية للكفيل وفي الحوالة للمحال له والمحال عليه. أما في الصلح عن قتل العمد الذي يلزم فيه القصاص فلا يجري فيه خيار الشرط لأنه يحتمل الفسخ وكذلك الإبراء والوكالة والوصية والهبة والإقرار والعارية والوديعة والنكاح والطلاق واليمين والنذر والمرتهن في الرهن. فخيار الشرط في كل ذلك غير صحيح أي أن الخيار المشروط في ذلك لا حكم له فالإبراء والوكالة والإبراء لأن هذه آثار هالتصرفات تحدث رأسا الإبراء هو إسقاط رأسا ما يحتمل التأخير ديت الاتيام وكذا الطلاق هذا أثر يحضر رأسا مباشرة مو أنا طلقتك ولي الخيار ثلاثة تتراجع لأن الطلاق يستدعي أثره حالا وكذلك النكاح كذلك نعم. قال كل ذلك يصح بلا خيار وكذلك لا يصح خيار الشرط في بيع الصرف والسلم وعلى ذلك إذا أبرأ الدائن مدينه على أن يكون له الخيار في ذلك كذا يوما فالإبراء صحيح والشرط باطل لأنه ما يتحمل هذا الانتظار نعم. وكذلك في الإقرار بشرط الخيار إذا صدق المقر له فلا يكون لهذا الإقرار لأن فلا يكون لهذا الإقرار يعني شرط يعني فلا يكون لهذا الإقرار لأن الإقرار إخبار يقبل الخيار شيخ أي خيار الشرط يدخل التحكيم عقد التحكيم ما هو عقد التحكيم عقد غير لازم باعتبار أن الحكم هو وكيل والوكالة هي عقد غير لازم فيجوز يعني لكن متى هذا يكون غير لازم الفقهاء يقولون إذا تبينت ملامح الحكم فما يجوز بعد يقدر يتراجع عنه لأنه راح يفوت الجسم هذا لكن قبل ما يباشر أو باشر بأشياء ما تبين إلى أين سيكون الحكم يعني يقدر كل منهما يتراجع عن قبول التحكيم يعني عقد التحكيم يكون لازما بعد الحكم لا قبل بعد الحكم وقبل الحكم إذا ظهرت أمارات الحكم أمارات يعني ظهرت كأن يكون هذا جاب شهود أو حضر وثيقة أو ما إلى ذلك خلص فبعد ذلك يأتي ويقول لك أن هذا الذي سيصدر الحكم ضده يقول أنا عزلت للحكم لا خلص أصبر وانتظر أما قبل ما يباشر اختاره وتمام قبل ما يجون أو اجتمع أو أول اجتماع أولي ثم بدا له أنه يتراجع نعم له أن يتراجع وهل يدخل خيار الشرط في بيع الإماء مثلا إيش؟ يعني رجل باع أمة فاشترط الآخر أن يكون له شرط الخيار مثلا لمدة شهر أو شهرين هل تعتبر في نفس خيارات البيع لا هنا يعني هذا يعني البيع هو حل الأمة يكون بالبيع بالملك مو بالعقد يعني إذا واحد اشترى أمة حلت له أن يطأها فتملك يقوم مقام العقد فهل يجوز أن تتعقد على أمرها لمدة ولي الخيار ثلاثة شهور تأخذها أنت لبيتك وتقول لها الخيار لو أمر العقد لا يصح يعني يخرج من البيع بيع هو هذا النكاح والأمة يلحق به لأن الأمة تحل للشخص مو بعقد، وإنما بالملك. الملك يكون مقام العقد. نعم إذا يريد يتزوجها ويصير كذا يعقد عليها العقد الشرعي، فصير يعني له زوجة بموجب العقد ويطاؤها بموجب العقد. لكن قبل إذا ما يسويها يطاؤها باعتبار هي ملك يمين، إلا ما ملكت أيمانكم. مو هيجي في الآية الكريمة الملك أقوى أو العقد؟ نعم ملك اليمين أو العقد أقوى؟ لا، العقد بالنسبة للحر هو الطريق الوحيد. الأمة لا، الأمة بالملك وبالكذا، العقد أقوى. نعم نعم. استثناء إذا أقر المقر عقد الإقرار الذي فيه خيار رجع الإقرار إلى البيع. رجع إذا أقر المقر عقد الإقرار الذي فيه خيار رجع الإقرار إلى البيع، وكان إلى إيش؟ إلى البيع. إلى البيع؟ أي. وين البيع ذكر؟ الإقرار قاموا ولا بالبيع؟ طب قد لا يكون مثال البيع عليه؟ لا ما في شيء. نعم. قال فالإبراء لا قبل الاستثناء. قال وعلى ذلك إذا أبرأ الدائن مدينه على أن يكون له الخيار في ذلك كذا يوما فالإبراء صحيح والشرط باطل. رأسا يقع الإبراء يخلص. نعم. لأن هذا من الحقوق الساقط لا يعود. بعض حقوق يعني إذا سقطت لا تعود، كما مر علينا ببعض القواعد الفقهية. وكذلك في الإقرار بشرط الخيار. إيه؟ إذا صدق أو صدق المقر له فلا يكون لهذا الإقرار، لأن الإقرار إخبار يقبل الخيار. استثناء إذا أقر المقر عقد الإقرار الذي فيه خيار رجع الإقرار إلى البيع وكان الإقرار صحيحا. أما إذا لم يصدق المقر له الخيار في البيع فالمقر مكلف بإثبات الخيار. انتهى. يا شيخ بالنسبة للمسألة اللي ذكرها محمد بالنسبة للأمل، هو لم يشتري الأمل للوضع، هو اشتراها لأن تعمل، فوجدها ضعيفة جدا ومريضة جدا. فما يخالف هو أمي، وهذا اللي راح يسلم إياه أمي، يسلم هي وخيار الشرط. لماذا هو إذا يشترطه؟ يشترطه حتى يتأكد من سلامة المبيع. نعم. أو من سلامة المعقود عليه. نعم. بما يتفق وطبيعة هذا الشيء. نعم. فالأمة هذا شلون يؤتمن يسلم هي؟ يعني اللي يطأها يعني الله يعرفها تصلح أو ما تصلح؟ ما يجوز هذا. هي بمنزلة المرأة المنكوحة، فكما لا يجوز ما خيار شرط في عقد النكاح لا يجوز لنا ايضا عقد خيار في هذا الامر. هو اصلا توضع عند عائله ثانيه قبل ان تتركها. ما ندري عاد اذا خليها بشروط وكذا الى اخره ويحافظ عليها يمكن هذا. لكن كأمة، الأمة عاده هي يعني تشترى للخدمه او للوطئ، وغالبا ايضا تكون الثنيا. يعني ما ياخذ واحد يشتري أمة عجوز مريضه كذا، شو يسوي بها هذه؟ لكن بعض الأحيان يشتري أمة متزوجة فلا يحق له وطئها، فهنا لعل منافعها فقط. كأن يشتري امرأة متزوجة فلا يجوز له وطئها. لا، ما يقدر يشتري أمة متزوجة بعدد. لا، ما يقدر. صارت هذه تعينت هذه زوجة لهذا الشخص، عقد عليها خلص، نقلها من عالم الإماء إلى عالم الحرائر. إذا ولدت صارت حرة. لكن هو عبد تزوج. هذا ما يخالف ابني، هاي تعينت له، ما تتعلق بها شيء. يعني كما أن النكاح هو معناه أن تتعين امرأة لرجل، يعني يختص الرجل بها. اختصاص عقد النكاح هو اختصاص رجل امرأة برجل. الرجل ما يختص الذي يقدر يتزوج غيرها، هي ما تقدر تتزوج شخص آخر، تعينت له. فالأمة هي في حالة موجودة مملوكة لصاحبها، هي متعينة له. فإذا زوجها لشخص تعينت لهذا الزوج، لهذا الشخص أو لهذا الزوج، نحكي على الزواج، فزوجها. لا، زوجها تعينت له، ما يصير هذا صاحبها يجي ويطاها يقول لها هي ملكي. لا، إذا زوج السيد أمته أحد عبيده أجل خلص، هذا صارت تعينت له. ما يقدر بعد هو يطهر. ليس في اسمعوا بابا، ليس في الإسلام أن امرأة يجوز وطئها من قبل اثنين. خلاص سواء أما أو حرة، يلا توكل على الله من يصير زواج وأما الكل يلحون بالحكي. اقرأ. نعم. قال المادة 300 لا مو المقر له هو الإقرار. هو ليش هو حجة مقبولة أولا؟ لماذا؟ لأن العاقل لا يقر. هو الإقرار شنو؟ اعتراف الشخص على أن لغيره حق عليه. أنا أقول أقر بأني مدين لفلان. ليس العاقل يعني يقر على نفسه كذبا، هذا ما مألوف يعني في احتمال عقلاء. لكن هذه الحجة وإن كانت قوية تقبل، لكن قابلة للنقض، قابلة للنقض إذا قام الدليل على نقضها. وهي لها وجود. يعني أذكر حادثة، يعني في شخص يعني جاء اعترف قال أنا القاتل، جريمة قتل واحد مقتول، جاء قال أنا القاتل. إيش هذا؟ لا جاء أهل القتيل يشتكون لا كذا، هذا وقف هذا الشخص. لكن ظلت في النفس يعني شنو هالمسألة هذه، فظل ينبش به هذا المحقق المسألة، فتبين له أنه هذا المقتول تشاجر مع ابن المعترف شجار، فقاموا قتله. بعضا تشاجرون قتله، شلون واحد شايل جنبية رأسا وهو بطل فقتله. هذا الأب القاتل عمره كبير، ابنه بعده شاب، فراد يخلصه من الإعدام، لأن القانون العراقي إذا كان عمره مدري 70 أو 65 سنة ما يعدم هذا، حتى ولو ثبت أنه قاتل عمد يحكم مؤبد أو كذا إلى آخره. فهذا يجي يخلص ابنه من القصاص من الإعدام، كلام القتل. فلما يقر على نفسه رجل بالغ عاقل ما مجنون، الإقرار حجة قاصرة على المقر لكن مو حجة قطعية. فظل هذا ينبش كما قلت، بين هالشكل وقف القاتل الحقيقي بالتضييق على يعترف قال أنا قتلته. فلما قتله واجه للأبو القاتل ما أدري شنو اعترف قال نعم أنا مو أنا القاتل ابني. فهنا الإقرار هو حجة قاصرة وله أساس مقبول لتصديقه باعتبار العاقل كذا، إلا إذا قامت قرينة مقبولة على كذبة فما يقبل. ولذلك المريض مرض الموت إذا أقر قال أنا مدين بإذني فلان ما يقبل إقراره عند الفقهاء، إلا اللهم الظاهرية أظن يقولون لا يقبل. فيقبل إقراره ليش؟ يقول لك هذا متهم، القرين على كذبة في إقراره أنه يريد يؤثر أحد أولاده على البقية. فليس كل إقرار هو يقبل، لكن إذا ما في قرينة تسحبه يقبل باعتبار هذا عاقل مو مجنون ولا صبي دون البلوغ فيقبل. هاي العلة. فهاي المسألة إذا المقر له صدقه والأمر يخص به خلص بعد ما يشك هذا. أما إذا يقول لي الخيار بالثلاث أشهر كشير لك الخيار، الإقرار إخبار، فلما صدقت التبي ما لك خيار عربي، شنو لك خيار بي؟ نقرأ. يعني العبارة لأن الإقرار إخبار لا يقبل الخيار أو يقبل الخيار؟ ما يقبل الخيار إقرار. بس في حالة الإقرار لا، المقر له هو المقر له قد يصدق وقد يكذب، لأن هذا أمر يخصه. المقر له هو الأمر يخصه، قد يصدق باعتبار جوز المقر صادق وهو ناسي وقد ما يصدق يكذب، فإذا كذب خلص انتهى بعد ما له قيمة هذا. بس الإقرار هنا الذي ذكره مثال هنا الإقرار بشرط الخيار إذا صدق المقر له هنا قال وكذلك في الإقرار بشرط الخيار إذا صدق المقر له. يقول أنا أقر بشرط أن يصدقني المقر له. لا ما أقول هذا، ما أراني هذا الشيء. هذا بإقرار إخبار يتعلق بحق للغير على المقر، فإذا المقر له وكذب خلاص انتهى بعد، هذا الأمر يستحق به، ما يقدر يجبره على فد شيء. ما يقبل اقرا غيره اتركها الماده 300 نعم يجوز ان يشرط الخيار بفسخ البيع او اجازته مده معلومه لكن من البائع والمشتري لكل من البائع والمشتري او لاحدهما دون الاخر اي يمكن هذا يعني خيار الشرط كما يجوز ان يكون للمشتري يكون للبائع كما انه قال البائع هذا موكل به يريد ياخذ اذن او هو ماله يريد يشوف شاف مشتري لكن يتامل يوجد مشتري اخر يدفع له ثمن اكثر فيقول له الخيار لمده 3 ايام هذا يعني اشتراط معقول وفيه مصلحه يقبل المشتري ايضا له حق فيجوز خيار الشرط يكون للطرفين البائع والمشتري ويجوز لأحدهما دون الآخر نعم قال وكما يجوز شرط الخيار للبائع أو للمشتري أو لكليهما يجوز شرطه لأجنبي ويجوز خيار في هذا الاشتراط لمصلحة الغير الحقيقة القانون الوضعي موجود هذا الاشتراط لمصلحة الغير يعني أنا اشترط مثلا أقول لا سيما في عقود التأمين أنا إذا مت فأشترط أن يكون مبلغ التأمين يعود لزوجتي إيه؟ أو لكذا يصح هذا لكن هذا في القانون يصح يصح نعم في القانون لكن في الشريعة الإسلامية الحقيقة ما وجدت إلى في التطبيقات إلا قليلة جدا يعني مسألة تشترط لمصلحة الغير الشيخ عبد الكريم إيه؟ نعم يتصلوا من الدراسات العليا يقول لك ومن هنا قالوا فلان عنده وبالندوة من الحاضرين حضروا من أحمد كما يجوز شرط الخيار للبائع أو للمشتري أو لكليهما يجوز شرطه لأجنبي إيه هذا صح يعني أقول أنا اشتريت منك هذه السيارة بشرط لمدة 3 أيام بشرط أن يقبل فلان خلال 3 أيام أي نعم كان صديقي لي وما أدري شنو يعني فضولي وما بيضرر للآخر أي نعم قال ويجوز خيار الشرط في البيع سواء كان صحيحا أم فاسدا إيه؟ يجوز خيار الشرط في البيع سواء كان صحيحا أم فاسدا أي نعم فوبض فيه المبيع وسواء كان البائع أصيلا أم وكيلا أم وصيا يعني فيه نقص في الكلام هنا لا يعني خيار الشرط هو خيار شرط يمضي لكن كون هذا العقد فاسد هذا مسألة ثانية يعني نطبق عليه العقد الفاسد لكن نطبق الشرط أيضا ويبقى عقد فاسد يعني لو واحد اشترط لنفسه 3 أيام والعقد هو فاسد ها ومضت 3 أيام ونعقد العقد شلون ينعقد العقد ينعقد عقدا فاسدا ويطبق عليه أحكام العقد الفاسد آية كل ما نعلم نعم لأنه خيار الشرط هو ما له دخل بالعقد إلا دخل فقط يأخر انعقاد هذا العقد هذه المدة فإذا انتهت المدة انعقد العقد بالصفة التي تم عليه فإذا انعقد وهو فاسد انعقد فاسد وانطبق على العقد الفاسد وهو أنه يجوز فسخه لفساده مو لمجال الشرط ويكون القيمة وليس الثمن يعني طبق عليه أحكام العقد الفاسد نعم. يقول سواء كان صحيحا أم فاسدا قبض فيه المبيع أو لم يقبض يعني إيه طبعا لنا ما يهمه هو يحكي بس على الشرط أنه يعتبر فإذا مضى الأجل هذا الشرط فينعقد العقد بالكيفية التي هو انعقد عليها صحيح صحيح فاسد فاسد لازم لازم غير لازم غير لازم وهكذا وسواء كان البائع أصيلا أم وكيلا ما يهم أم وصيا أو فضولي أو فضولي أي نعم أو كانت مدة الخيار يوما أو يومين أو 3 أم أكثر هنا أخذ بالأكثرية الحنفية يجعلوها ضمن 3 هو أخذ هنا أو أكثر من 3 وبعبارة أخرى إن مدة الخيار التي يتفق عليها معتبرة مهما بلغت من الأيام شلون؟ يقول وبعبارة أخرى إن مدة الخيار التي يتفق عليها معتبرة مهما بلغت من الأيام. إيه أخذ بمطلق المدة. وقد أطلقت المجلة المدة إشارة إلى ذلك. هو لما أطلقت المدة فهم منا أنه ماكو تقييد. لكن عند الإمام لا يجوز أن تزيد مدة الخيار عن ثلاثة أيام. تمام. فإذا يعني يكون هذا القول في المذهب الحنفي أخذت به المجلة. هذا قول أبي يوسف. قول أبي يوسف أو غيره يعني أخذ به. قول الإمام قد يخالف بالفتوى إذا اتفق الصاحبان. يعني عندهم ضوابط الحنفية بالأخذ بالفتوى، إذا اتفق الصاحبان ضد الإمام يأخذون بقول الصاحبين في الفتوى. فإذا اشترط هو الحقيقة قول الإمام فيه يعني حجة واضحة. يقول لك شنو الخيار شرط لمدة شهر؟ لمدة شهر، وإنما تكون معقولة المدة اللي تناسب المبيع، تناسبه يعني، كون هو مدة يحتاج فحص تروي أكثر بتعقيدات ما يتلف إذا في المدة أدى اعتبارات، والعرف إلى دخل أيضا. قال فإذا أي الإمام إذا اشترط زيادة عن ذلك فسد البيع. إيش؟ إذا اشترط الخيار أكثر من ثلاثة أيام فسد البيع. هذا عند الرأي الإمام لأن حددها المدة ثلاثة، فلما اشترط شهر أو أسبوع فهذا خلص ما بعتبر هذا الشرط يفسد. وعند مالك والصاحبين يجوز أن تكون مدة الخيار كما يتفق عليها. إيه تمام أعتبر. إذن الفتوى على قول الصاحبين أخذت المجلة. يمكن نعم. إيه نعم. كالأجل في البيع بالثمن المؤجل كما يتفق عليها، كالأجل في البيع بالثمن المؤجل. إيه ويرى أن المجلة لا مو هنا شوف قياس يعني الحقيقة مو قوي. القياس على على على الثمن المؤجل. الثمن هذا هو تم البيع. نعم تم البيع في الثمن المؤجل. نعم. وصار الثمن دين في الذمة. في الذمة وصاحب الدين يعني صاحب الحق يقدر يأجله ما يريد. هنا بعد العقد العقد أصبح معلق بعده. الشورى قال لي مدة واجعل البايع متوقف وده ينتظر نطق المشتري وهذا ضرر قد يفوت أحد. فنقول يعني الأوفق لا نقول مطلق ولا نقول مقيد، نقول بالأجل المدة المناسبة لطبيعة وحال المبيع. السلعة. نعم. قال ويرى أن المجلة قد اختارت قول الإمامين لكن في بيع ما يسرع إليه الفساد إذا شرطت مدة لا يبقى معها المبيع على حاله يؤمر المشتري فإما أن يفسخ البيع ويرد المبيع إلى هذا تمام. هذا اللي بدنا نقوله بما يناسب طبيعته. لا بيع كان طماطة خفض طماطة يصير أقول لك شهر تتلف. هذا شيخ في المدة هل يشترط فيها يعني يشترط فيها التعيين يعني عدم الجهالة يعني كأن يقول إلى أن يأتي فلان؟ لا لا مدة محددة مجهولة هاي ما يصح بيها ما جاء فلان تأخر فلان. نعم. لأن هو الخيار الشرط يعني نوع استثناء لأن الأصل في البيوع النفاذ وأنها تحدث تقع آثارها حالا. ليش؟ لأنه جوزت باعتبار أن هناك حاجة للبائع وحاجة للمشتري وسد الحاجة يقتضي الفورية ما يقتضي الانتظار. فلما انت هيك شرط كبير اذا انت ما محتاج تكذب. نعم يعني يجب ان تكون معلومه. معلومه نعم. قال فيؤمر المشتري اما ان يفسخ البيع ويرد المبيع الى البائع واما ان يقبض المبيع حتى لا يتلف. فعلى ذلك اذا قبض المشتري المبيع فما لم يجز البيع فما لم يجز البيع ما يجيز هذا اللي اسمه ويتلف المبيع في يد المشتري فلا يلزم المشتري أداء الثمن المسمى بمدة الخيار. إيه مو قلنا أمانة مو قلنا بأول شيء أمانة. لما اشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام بمعنى لا يزال المبيع هو مملوكا للبايع ولا يجوز لهذا المشتري أن يتصرف فيه ويغير معالمه وما إلى ذلك، وإنما له فقط يتأمل فيه وينتظر مدة ويسأل عنه إلى آخره. فهذا ما يقدر يستعمله فيه. فإذا شنو هذا أمانة، فإذا استعمل ضمنه الأمين متى يضمن القاعدة؟ عند التعدي والتقصير. التعدي وقت يصير التعدي إذا استعمله لمصلحة نفسه، التقصير إذا قصر في حفظه، هذا هو الميزان والمعيار. وكل شيء يحفظ بما يناسبه. هذا لهذا التعدي أن تستعمله لمصلحة نفسك، أما إذا استعملته لمصلحة المالك أنت تستعمل نفسك لغرض يعني حفظه. ويضربون مثل هو غريب يعني، يقول لو واحد أمن عند شخص خاتم فالبسه للإبهام، هنا اللبسية، قالوا هذا ماذا يستعمل لمصلحة نفسه، يريد يحفظه، لأن عادة استعمال الخواتيم وين يستعملها؟ لو هنا لو بالإبهام يستعملها هنا. ها فهذا استعمال ليس لمصلحة للحفظ يصير هذا لمصلحة البائع. أيه. عندما ذكر الثمن لا يلزم أداء الثمن المسمى، كان به مفهوم أنه يلزم القيمة، أنه يضمن القيمة في هذه العبارة. وين ماكو ضمان عليه؟ إلا كان به ضمان. فلا يلزم المشتري أداء الثمن المسمى في مدة الخيار. هو هذا هو شنو بيه؟ ليش يعني أمين؟ شنو القيمة؟ شنو القيمة؟ ما يلزم، هو ما يلزم السنة وأنا فيه تعمل توجب عليه القيمة تجعل غاصب، لا هو اختيار شرط، وشرط معتبر وشرط شرعي، وحكمه أنه يبطل المبيع على ملك البايع ولازم يحافظ عليه إلى آخره. ما إذا لم يلزمه الثمن من باب أولى لا تلزمه القيمة، ما يلزم الثمن تحكي عن ثمن سجاب للقيمة. قال نعم. مثال ذلك إذا شرب المشتري الخيار شهرا في اللحم الذي شراه، ماكو شرط لحم، فيجري ذلك على القاعدة السابقة. اي نعم. هذا كان عندهم على اعتبار أن اللحم يفسد في المدة هذه. اي وخلاص بعد يعني. لكن الآن في ثلاجة. لا تفوت قيمته أيضا، شنو يعني قيمته الغذائية كذا. شلون نعرف هذا صار له شهر؟ يمكن صار له شهرين. مثلنا احنا. جوز هاي الثلاجة واقفة. لذن ما يعمل المصباح. لولا بنو إسرائيل، لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم في الحقيقة. تصال ثلاجة يا أحمد. لا عادوها، عادوا واحدة جديدة. هذا هو. هذا ببركات دعاء. هي تستحقها هي تمام. وظليت يعني تتكلم خافوا على سمعتهم. هذا بأي موضع يقولوا كذا. بالأسلوب السلمي. إيه نعم. قال وخيار الشرط ثابت بالسنة والدليل العقلي. إيه صحيح. أما السنة فإن حبان بن منقذ شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الضرر في البيع. إيه صحيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابة. إيه. وإذا بعت بيعا فأنت بالخيار. فبنوا عليه هذا. والخلابة خديعة. وأما الدليل العقلي فهو أن الإنسان محتاج إلى التأمل والتفكر فيما يشتريه ويبيعه حتى لا يضر في ذلك. صحيح. لا يضر في ذلك ولا يكون ذلك إلا بخيار الشرط. صحيح. تقسيم خيار الشرط. نعم. ينقسم خيار الشرط بأربعة اعتبارات. الأول باعتبار المشروط له، وذلك أربعة أنواع. الأول اشتراط الخيار للبائع وحده. تمام. الثاني للمشتري وحده. صح. الثالث للبائع والمشتري معا. صح. الرابع للأجنبي. تمام. والصور الثلاث الأولى سيأتي تفصيلها في المواد الآتية. أما الرابعة هي للأجنبي فتفصل في شكل المادة التالية، ومثالها أن يقول البائع بعت هذا المتاع بكذا قرشا إذا رضي بذلك فلان في مدة كذا يوما، ويقبل المشتري البيع، فالخيار في هذه الصورة شرط أو شرط لأجنبي والبيع صحيح، وإذا رضي الأجنبي أصبح البيع لازما، وإذا لم يرضى ينفسخ البيع، وإذا لم تعين المدة لا يكون البيع صحيحا. والله هذا الظاهر في بيع الفضولي، لأن تشترط للغير والغير له الحق في أن يقبل وما يقبل، هذا بيع فضولي بمصلحته، وعند الحنفية يصح هذا بيع الفضولي ينعقد ويكون موقوفا. نعم. طيب والبيع يا شيخ، البيع من غير خيار أصل البيع، كأن يقول شخص بعتك هذا، اشتريت منك هذا إذا قبل أبي أو إذا قبل هل ينعقد البيع؟ لا لا لا يعني هنا يفارق شيخنا. لا هو بيع الفضولي شنو؟ يقول له بعتك، أنا أقول بعتك هذا الشيء لفلان، بعتك هذا الشيء، ما اللي يقول له أنا فضولي ولا بعتك هذا الشيء. هو مو ماله، ثم تبين أنه هذا المال مو ماله، فهنا عند الحنفية ينعقد البيع، ولكن يكون موقوفا إذا تبين أن البائع باع شيئا لم يملكه، ويبقى الخيار للمالك. فإن أجاز هذا البيع فيصير الفضولي بمنزلة الوكيل، لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. هاي عند الحنفية. عند غير الحنفية يقول لك هذا أصلا باطل، لا نعترف به ولا ننظر به، لأن باع ما لا يملك، باع شيئا لا يملكه، ومن شروط البيع الصحيح أن يكون المبيع مملوكا للبايع. حجة الحنفية يقولون هذا ما في ضرر، وإنما قد يكون من باب الإحسان، كان يجد شخص سلعة لصديقه وهو يرغب ببيعها، ورأى مشتري وثمن جيد دفع به، فهذه يسارع به، ويبقى الخيار للبايع، للمشتري، يعني المالك الأصلي، إن شاء قبل إن شاء لم يقبل. هذا حجة الحنفية. البقية قالوا لا، أنا ما لدخل يجيز ما يجيز إلى آخره، الأصل أن البائع يكون بات، والمشتري يأخذ السلعة يتصرف بها من حين تمام العقد. ويعني أنا أرجح رأي الجمهور قطعا من النزاع، قطعا من النزاع وينتهي الأمر. أما أنه يبيع ملك الغير وهذا المشتري يراجع ذاك يقول لك اشتريته ومشاجرات، فما أرى بي ذلك. نعم شيخنا، خيار الشرط لأجنبي هل يقتصر على بيع الفضولي أم أنه في أي بيع كان، حتى في البيع من المالك الحقيقي بعتك هذا الشيء بشرط أن يرضى فلان، لأنه هنا مصلحة. مو بيع فضولي هذا أخي، هذا دخل في شرط، يعني اشتراط لمصلحة الغير هذا. لا لمصلحته هو قد يكون، يعني أنا عندي واحد هذا كمول للغير، هذا لخبير، لكون هذا خبير. أيه. واحد إذا نحكي الفضولي أصلا مو مالك، مثل الآن يجي أقول بعت لك سيارتك، سيارتك واقفة، ويجي أقول له بعتك هاي السيارة مالتك، يعني مو أنا، لا لي ولاية عليه، ولاية ملك ولا ولاية إنابة وتوكيل، شو نسميه فضولي؟ الحنفية ينعقد عندهم بين الفضولي، لكن يكون موقوفا، فإن أجازه المالك وإلا بطل. غير الحنفية يقول الأصل ما ينعقد. طيب قال التقسيم الثاني باعتبار المدة، وتحته أربعة أنواع، وهي واحد اشتراط الخيار مدة بأن يشترط أحد المتبايعين الخيار من غير توقيت أو تأييد، كأن يقول أو تأبيد، ها؟ كأن يقول أنت مخير. اثنان، كيف هذا يبدو أنه سيتكلم على حكم هذه فيما بعد، يقول اشتراط الخيار مدة بأن يشترط أحد المتبايعين الخيار من غير توقيت أو تأبيد، كأن يقول أنت مخير. ليس هناك تحديد ولا تأبيد. شيء يقول هذا يصير؟ ما بين حكمه، يبدو سيبين الحكم فيما بعد. بالضبط. نعم. ما يصير هذا. اثنان، اشتراط الخيار مؤبدا، كأن يبيع ويشتري. ما يصير. يلا. كأن يبيع ويشتري شخص مالا مشترطا له الخيار أبدا. ثالثا أن يشترط الخيار مؤقتا لوقت مجهول، أن يشترط بضعة أيام بدون أن يبين عددها، أو إلى هبوب الريح، أو حضور فلان في السفر. في هذه الصور الثلاث البيع غير صحيح بالاتفاق، لأن مدة الخيار يجب أن تكون معلومة، وإلى ذلك أشارت المجلة بقولها مدة معلومة. وعند مالك يجوز، عند مالك يجوز، وتضرب له مدة كمدة خيار مثله في العادة. راح هذا مو الإمام مالك، العرف عند العادة عند مهمة جدا، يعني حتى يعني يذهب إلى مثلا الأم هي ترضع ولدها، لكن يقول إذا كانت هذه الأم من طائفة أو من جماعة، العرف عندهم ما ترضع المرأة وليدها، فما تجبر على الرضاعه وانما تعطى لا مرضع. بتلاحظ ياخذ كثيرا في العاده وفي العرف، يعني كثير اكثر من غيره، كما انه ياخذ بالمسرح المرسل اكثر من غيره. نعم يتوسع في هذا. نعم نعم يتوسع في العرف والعاده. اي نعم يتوسع. نعم صحيح. قال كمد نعم عند مالك يجوز وتضرب له مدة كمدة خيار مثله في العادة، مع ظاهر قول أحمد بصحتها، ومع قول ابن أبي ليلى بصحة البيع وبطلان الشرط. شوف هذا اللي تخلص بعيد يبطل الشرط، وهذا هو صحيح، لأنه اللي يحرص على العقود والبيوع من الخلل والإبطال، نبطل الشرط وخلني ودي العقد صحيح. نعم بس هذا القول يا شيخنا كأنه قول ابن أبي ليلى، لا كل صحيح. هو شنو أخي؟ لا بس يقول العقد صحيح والشرط باطل. إيه يعني ليش يقول العقد صحيح؟ يبطل فقط الشرط، ما أبطل هذا الكل. مثل فشيء فاسد التحق بشيء صحيح، نجاسة بالشيء هذا، شيل النجاسة وخلي هذا هكذا يعني. طيب قال وبطلان نعم، ومع قول ابن أبي ليلى بصحة البيع وبطلان الشرط. أما إذا لم يشرط الخيار أثناء العقد فالقال أحد المتبايعين للآخر بعد انتهاء العقد أنت مخير من غير تأييد، هاي يصير إقالة. ما يصير هذا لا خيار شرط ولا شرط. لا أنت مخير من غير تأييد مدة الخيار، فلا يطرأ خلل على صحة البيع إلا أنه يثبت الخيار في ذلك المجلس فقط. ما أظن هذا، لأنه العقد تم بعد ما تتفعل بين خيار الشرط يتعطل انعقاد العقد. هنا العقد تم، كيف تتعطل أنت بعد تمامه؟ وإنما يكون هذا الخيار بمثابة الإقالة، فتبقى على قبول الآخر والنتيجة واحدة يعني بالشرط، وما تقدر تجبر أنت المقابل على قبوله. فما صح يعني أنه الشرط يصير بعد العقد ومدة مجلس العقد، ما أظن هذا، لأن العقد تم أخي، الشرط يعطل انعقاد العقد. هنا العقد أمامنا تم، شلون نقول إيش الشرط يجوز؟ لعله حول الخيار هنا إلى خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لا حول خيار الشرط إلى خيار مجلس يعني. أخي يوم العقد ما يأخذ خيار المجلس بالمعنى الذي يأخذ به الجمهور، وهو أن يبقى المتعاقدان بأجسامهم في المكان. يعني يعتقدون خيار المجلس أنه ما دام الموجب لما طلع من الإيجاب للقابل للطرف الثاني له الخيار يقبل أو ما يقبل، مو هذا الحديث واضح، أنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يتفرقا البايعان بلحمهم ودمهم وشحمهم. إيه كان هذا جد على يعني زيادة في الثمن والمبيع بعد العقد، يعني كان هذا زيادة عليها ها؟ الزيادة في الثمن بعد العقد في مجلس العقد، لأن هذا يقاس عليه، هم يقولون بزيادة الثمن، بزيادة في المبيع وزيادة في الثمن. هذه الزيادة مو ملزمة للمقابل أن يقبلها، لازم يقبلها، لازم يقبلها. ولذلك الصحيح في مسألة الهبة ليست ملزمة للموهوب له أن يقبل الهبة، إلا إذا كان يعني وجهت إلى ومات فيحمل أنه قبلها دلالة بأن في مصلحته، أما في حياته فما يقبلها عند الحنفية أيضا، إلا لازم يعني ما يجبر على قبولها، لكن نعتبر قبولها دلالة يمكن. الإمام جفر فقط هو المخالف، يقول لا يعني لازم يعني يقبلها يعني يخالفهم هو فيها المسألة. فالمسألة مع القبول لابد منه. نعم مع زيادة الثمن. نعم نعم. قال والبيع بالخيار من غير تعيين لمدة الخيار فاسد، لكن إذا أسقط صاحب الخيار خياره بعد بضعة أيام ينقلب البيع إلى الصحة عند الإمامين. يلحقه التصحيح، يعني فاسد يلحقه التصحيح. شلون ما بعد بعد؟ قال والبيع بالخيار من غير تعيين لمدة الخيار فاسد. إيه نعم. لكن إذا أسقط صاحب الخيار خياره بعد بضعة أيام ينقلب البيع إلى الصحة عند الإمامين. أسقط الشيء المجهول. إيه بعد عند الإمامين ينقلب صحيحا. ينقلب صحيحا يقول. لأنه زال الشيء المجهول. يمكن. يمكن يعني هذا فساد ما يأثر عليه. يأثر يعني ما يأثر عليه لأنه هو انعقد العقد. لكن هل قد أعطي رخصة لمن اشترط هذا الشرط؟ فإذا أسقطه ما راح يتأثر فيه ولا بعد بضعة أيام باقي. لكن هنا يجب أن يعني لم قبل أن يصدر من الطرف الثاني يعني رفض العقد إبطاله، لأن فاسد والفاسد يجوز لكل من الطرفين يعني فسخة. فإذا فسخ انتهى بعد. نعم. قال رابعا أن يشترط، لكن عند الحنفية يبدو يعني بعض يقولون فاسد وهم يريدون به كحكم الموقوف، بدليل أنهم يقولون المكره عقده منعقد ولكن قابل للفسخ، فإذا زال الإكراه هو صحيح، يقولون منعقد صحيح ولكن قابل للفسخ إذا زال الإكراه، فإن شاء أبقاه وإن شاء فسخه، وما كذا يقولون. فمن هالباب يعني يجعلون الفاسد بكأنه موقوف من جهة الحكم. نعم. رابعا أن يشترط الخيار مدة معينة والعقد مع هذا صحيح. إيه؟ يعني في الثلاث الصور الأولى فاسد. نعم هذا صحيح. نعم. التقسيم الثالث باعتبار زمان الشرط وتحته ثلاثة أنواع. إيه؟ واحد وقوعه أثناء العقد. طبعا. يعني يقول البائع بعتك هذا المال على أن أكون مخيرا خمسة أيام. طبعا. ويقول المشتري اشتريت، فهذا النوع من الشروط صحيح ومعتبر. وهي العقد. تمام. نعم. تمام. الشيخ باعتبار زمان الشرط وباعتبار المدة أليست؟ لا لا لا، المدة واحد والزمان واحد. يعني متى يكون الشرط؟ يعني متى وقت إيقاع للشرط؟ هنا مع العقد مو بعد العقد. إيه. نعم. ثانيا وقوع ذلك بعد العقد. احنا على الحالة ثانية. ولو بعد مضي بضعة أيام. أيه؟ هذا أيضا صحيح وتجري فيه الأربع الصور الماضية في التقسيم. ولا أنا أرى في هالمسألة هذه محل نظر هذا. أنه صحيح لأن مفهوم الشرط، احنا منرجع إلى مفهوم الشرط أخي. مفهوم خيار الشرط ما هو؟ أنه يعطل انعقاد العقد. يعطله يعني كأنه صار موقوفا. أما أنه يمضي في هذا وما هذا. العقد هنا تم وجيت الحقت بخيار شرط، مخيار الشرط قلنا هو فقط يوقف انعقاد العقد، هذا العقد تم. شنو قيم تبع؟ ما له قيمة. يعني هو إلى الإقالة أقرب. هو نعم، إذا ردنا نصححها نقول إقالة هذا، وإذا مرنا نصححها نقول لا قيمة له، لأن وقتها يجب أن يكون ويا العقد. لأنه ذكر قال هنا مع أن حكم البيع إخراج المبيع من ملك البائع وإدخاله في ملك المشتري يمنع الخيار خروج المبيع من ملك البائع، وهنا قد خرج من ملكه بعد البيع. خرج هو وأخذه وانتهى، المهم انتهى العقد. كيف يرجع إلى ملك البائع بعد أن خرج؟ لأن الشرط خيار الشرط يبقي الملك في ملك البائع. مو يبقي ابني، يبقى على حكم ملك البائع. المهم النقطة الجوهرية أنه في خيار الشرط العقد ما انعقد ولا تم. هنا المثال اللي جاي يضربوه العقد تم. نعم. خلص. نعم. ووجد. يعني مثل فرد ولادة، ولد يتكلم، ولد كامل الخلقة، بعد انت تقول تجي فد شيء تربط فيه على أساس أنه يولد غير كامل الخلقة، ولد كامل الخلقة. فالصحيح هنا لا قيمة لهذا الشرط، أو نعتبره إقالة، والأولى يبطل هذا الشرط. نعم. نبطل والسلام ختام. إذا يريد هو يفسخه يستعمل ألفاظ الإقالة، أخلتك هذا العقد، ويوافق عليه إلى آخره. فإذا قال أحد المتبايعين للآخر بعد أن وقع العقد بلا خيار قد خيرتك في البيع أسبوعا ثبت بذلك خيار الشرط، وكذلك إذا باع شخص من آخر مالا بمئة قرش ثم قال البائع بعد ذلك للمشتري لي عندك مالي أو المئة القرش، يعني ما زال مالي عندك أي أو المئة القرش، فعند الإمام الثالث عند الإمام الثالث يعد ذلك خيار شرط، أي يكون البائع بقول هذا قد شرط الخيار للمشتري. الإمام الثالث أبو محمد بن الحسن لا لا الإمام الثالث زفر. زفر ها؟ كأنه يقول عندما قال لي عندك مالي أنه ما زال في ملكي ما خرج من ملكي. أو المنى كأنه لم ينظر العقد. يعني اشترى الشر بعد البيع. لي عندك مالي. نعم. شنو يقول على الحالة؟ قال كأن ثم نعم. وكذلك إذا باع شخص من آخر مالا بمئة قرش. ثم قال البائع بعد ذلك للمشتري لي عندك مالي أو المال أو المئة القرش فعند الإمام الثالث يعد ذلك خيار شرط أي يكون البائع بقوله هذا قد شرط الخيار للمشتري يمكن ما يفسر هذا لي عندك مالي أو المئة قرش يعني الخيار لك أما تجعل الذي لي عندك مئة قرش بمعنى اختاريته وهذا المئة قرش ثمن أو تقول مالي عندك ما تشتري وإنما بقى المالي عندك أمانة هذا نعم. بعد البيع بعد أن نعم. البيع. بعد أن هم متجوزوا احنا نحكي غير على تلبس عبارتهم هم خرجوا قالوا هذا الشرط يعتبر إذا جاء بعد العقد احنا قلنا هذا ما ما, ما ما ما نراه معتبرا لأنه يخالف طبيعة الشرط الشرط أنه هو يصير أمام حالة العقد لم يتم نشوف الشرط ينتهي ما ينتهي يوافق عليه ما يوافق مو تمام هنا المثال العقد تم شنو بعد هذا الشرط شو يسوي يقدر يرفع شيء وجد نعم نعم قال ثالثا اشتراط الخيار قبل العقد نعم وهذا لا حكم له طبعا فإذا قال شخص لآخر خيرتك في البيع الذي سنعقده ثم وقع بينهما العقد مطلقا أي بغير اشتراط الخيار فلا يثبت بذلك خيار. ماكو عقد شنو هذا؟ كذلك بعد العقد، إذا العقد تم شنو بعد الشرط؟ هاي مثل يجي. التقسيم الرابع باعتبار المحل. إيه. وتحته أربعة أنواع. إيه. الأول أن يكون في البيع الصحيح. إيه. فالخيار في ذلك صحيح على أي حال. إيه. ثانيا أن يكون في البيع الفاسد. ولا يثبت بذلك خيار إلا بعد القبض. لأن البيع الفاسد لا حكم له قبل القبض ومن إطلاق المسألة يفهم أن الخيار يثبت في البيع الفاسد بعد العقد لأنه بالقبض ينقلب عقد صحيح فالشرط هذا يعني يلحق العقد الصحيح نعم. ويرد علينا الاعتراض الآتي وهو أن البيع الفاسد مستوجب للفسخ ذاتا تمام. فما فائدة الخيار فيه أي. والجواب أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أو له وللمشتري فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع فلا يدخل المبيع في ملك المشتري لكن لولا الخيار لم يدخل في ملكه بقبضه لا بالقبض صار البيع صحيح لكن مو يجب بالثمن وإنما بالقيمة فلما صار معتبر صار صحيحا كل ما هنالك أن الثمن المسمى سقط وصار المطلوب هو يعني قيمته العبارة فيها شيء يعني هنا فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع فلا يدخل المبيع في ملك المشتري فلا يدخل المبيع كأن الأصح أنه فيد لا فلا يدخل نعم المبيع كأنه قبض مو بإذن البائع لا يقول بإذن البائع فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع فلا يدخل المبيع في ملك المشتري لكن لولا الخيار لم يدخل في ملكه بقبضه لدخل يعني الأقرب لكن لولا الخيار لدخل لا رأى مرة ثانية شوية فرامة والجواب لا اقرأ مرة ثانية ويرد علينا الاعتراض الآتي لا اقرأ أقول لك المسألة المسألة من أساسها ثانيا أن يكون في البيع الفاسد يعني الشرط خيار الشرط نعم. ولا يثبت بذلك خيار إلا بعد القبض ما يثبت الخيار لأن هو عقد فاسد والعقد الفاسد هو العقد الفاسد مستحق للفسخ مستحق للفسخ فخيار الشرط هو وش يدخل أما المضي بالعقد أو عدم المضي هنا ما يستحق المضي هو فاسد يستحق الفسخ زين بعد البراكين قال لأن البيع الفاسد لا حكم له قبل القبض اي يعني مو لا حكم له يعني ما يستوجب التسليم والثمن وما إلى ذلك وإنما يستحق الفسخ نعم. إيه؟ من إطلاق المسألة إيه؟ يفهم أن الخيار يثبت في البيع الفاسد بعد العقد. بعد؟ بعد العقد. بعد القبض من؟ يقول انظر المادة 64. بعد العقد. بعد العقدين. إيه؟ ويحيلنا إلى المادة 94. بيقول بعد العقد. بعد العقد نعم. لا لازم بعد القبض. كيف المادة يقول؟ العقد لا يتم إلا بالقبض. شو يقول؟ المادة 64. المادة 64 المطلق يجري على إطلاقه. ايه؟ إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. إيه. بعد. انتهت المادة. المثال أقرأ. شو يقول؟ المثال. لا هو هذا المادة. في المادة. المثال. إن هذه القاعدة ذكرت في المجامع على الصورة الآتية: المطلق يجري على إطلاقه كما أن المقيد يجري على تقييده. ايه؟ وقد وردت في الكتب الفقهية الحنفية: المطلق ينصرف إلى الكمال. ايه؟ فالمطلق مقابل المقيد، أي أن المطلق ضد المقيد. ايه؟ انتهى. هذا بعد القبض مو بعد العقد. بعد القبض ما. يفهم أن الخيار يثبت في البيع الفاسد بعد القبض. إيه بعد القبض ما. إيه. نعم. قال: ويرد علينا الاعتراض الآتي. Yeah. وهو أن البيع الفاسد مستوجب للفسخ. تمام. فما فائدة الخيار فيه؟ لا مو يجب الخيار دي يمكن أن ينقلب صحيح بالقبض. قال أيه. والجواب أيه. أنه إذا كان الخيار فيه للبايع أو له وللمشتري فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البايع صار صحيح، فلا يدخل المبيع في ملك المشتري. أيه. يقول فلا يدخل المبيع. أيه مو بإذنه. نعم. أيه. لكن لولا الخيار لم يدخل في ملكه بقبضه. ولكن لولا الخيار. لكن لولا الخيار لم يدخل في ملكه بقبضه. لا العبارة الأولى فيها شيء. نعم فيها. إذا قبض المشتري المبيع بإذن البايع. نعم. في هذه الحالة دخل في ملكه. دخل في ملكه. نعم. والخيار هذا خيار مال الشرط لا يكون إنما بعد القبض يمكن يصير، لأنه صار صحيحا إذا كان هذا القبض بإذن البايع. هو ما زال في ملكه لأن خيار الشرط موجود، حتى لو قبضه المشتري فما زال في ملك البائع. لا. لأن خيار الشرط موجود، وخيار الشرط لا ينقل الملك إلى المشتري مع وجوده في العقد. لا ابن شوف، هو ده يحكي على العقد الفاسد، البيع الفاسد يدخل فيه خيار الشرط أم لا؟ ما يدخل. ليه؟ لأن البيع الفاسد مستحق الفسخ. نعم. مستحق الفسخ. والشرط يدخل في العقد اللي مو مستحق الفسخ، يمكن يفسخ ويمكن يمضي. مو هذا لا مستحق الفسخ، ولكن قد ينقلب صحيح بشيء آخر وهو القبض، فكأن القبض صار له تأثير بجعل بصيرورة هذا العقد من الفساد إلى الصحة، ولكن هذه الصحة لا تستلزم الثمن المسمى. ثمن المسمى إنما استوجب العقد. العقد فاسد مو هكذا، فزال هذا الفساد فلازم نعطيه القيمة، لأنه ما موجود عندنا ثمن مسمى معتبر، فصار القيمة، فصار العقد صحيحا بالثمن يكون هو قيمة الشيء وليس الثمن المسمى. فهنا خيار الشرط يمكن يدخل مع العقد الفاسد بعد القبض، وليس قبل القبض، وليس بعد العقد، بعد القبض. نعم. ولولا هذا القبض لما صح هذا الشرط، لولا القبض ما صح هذا الشرط. طيب القبض ودخل خيار الشرط يبقى الملك في ملك البائع ولا ينتقل الى المشتري. لا صار عاد مثل كأي عقد صحيح بشرط. يبقى المبيع هذا يبقى على ملك البائع الا بقبضه الثمن قيمته، وهو لانه يمسكه، فالشرط هنا يدخل عليه لان صار صحيحا. يعني فتكون العباره هذا ما قلنا: فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع فلا يدخل المبيع في ملك المشتري، لكن لولا الخيار لدخل في ملكه بقبضه. اي فوجود الخيار منع دخوله في ملكه. اي مو الخيار هذا صاحب الخيار يعطل دخول المبيع في ملك المشتري إذا كان الخيار للبائع، هذا الخيار الشرط يعطل دخول المبيع في ملك المشتري. ليش؟ لأن صار الخيار للبايع، يجوز يقبل يجوز ما يقبل. نعم. ثالثا أن يكون الخيار في كل المبيع وهذا ظاهر. رابعا أن يكون في بعض المبيع ويكون ذلك صحيحا في الصور الآتية. الأولى أن يكون في بعض مال واحد من الأموال القيمية، فهذا صحيح فصل الثمن أو لم يفصل، لأنه لا تفاوت بين أجزاء المال القيمي الواحد. مثال ذلك أن يقول شخص بعت هذه الفرس بألف قرش، على أن للخيار في ضمن الفرس بألف قرش، على أن لي الخيار الفرس، نعم على أن جمع فرس، جمع فرس أفراس، وأحيانا يقول الأفرس، الأفرس كذا يمكن، على أن لي الخيار في ضمنها، فالخيار في النصف يعني في بعضها، في بعضها نعم، فالخيار في النصف والبيع صحيحان، الخيار والبيع صحيحان، ويلزم البيع في النصف الآخر. طيب إذا ظهر، لكن هذا كيف يكون نصفها؟ هي قيمية يقول لك تتساوى أفرادها، إذا تتساوى أفرادها، لكن الأفراس الحيوانات ما تتساوى، هي قيمية يعني يفترضها، أي هي قيمية هو يفترضها متساوية، يمكن الثانية في الأموال المثلية الخيار في بعض ذلك صحيح واضح إذا لم يعين ما فيه الخيار، كما أن البيع صحيح أيضا فصل الثمن أم لم يفصل، لأنه لا تفاوت بين أجزاء المثليات. مثال ذلك أن يقول شخص لآخر بعتك هذه 50 كيلو حنطة، على أن للخيار في نصفها، اي صحيح هناك نصفها يبدو، نعم، فيقول المشتري اشتريت أو قبلت، فالبائع يكون مخيرا في نصف المبيع أي في 25 كيلو، هذا صحيح بالمثلية، نعم. فإذا كان ثمن المبيع معلوما فيكون ثمن نصفه معلوما، تمام. والشيوع لا يمنع الصحة، صح. والجواز والصحة والجواز، وكذلك إذا قال المشتري اشتريت هذه 50 كيلو حنطة، على أن للخيار في نصفها، فالمشتري مخير، هاي كلها مثلية، لكن في الأفراس يبقى في النفس منها شيء، فتكون قيمية، لكن هو بيتصورها كأنها متساوية الخلقة والعمر، لا يعني التصور بعيد مع هذا، هو بيتصور يعني لو وجدت أفراس بهذه التشابه وهذه المساواة فتنزل منزلة المثلية، صح مثال احنا ما عندنا لازم بها. قال وان كان في ذلك تفريق الصفقه فيما لو استعمل صاحب الخيار خياره وفسخ البيع في البعض الا انه بقبول الطرف الاخر مقبل الشرط، ما كنت تفريق صفقه البائع ما يقدر يحتج على المشتري بانه ما اقبل، مقبله الشرط، المشتري اشترط ان له الخيار في نصفها وقبل البائع، بعد ما يقدر يمتنع يقول لا هذا راح تفرق الصدقة، نعم. ثالثا في بيع مالين من الأموال القيمية إذا عين ثمن المال الذي شرط فيه الخيار فالبيع والخيار صحيحان. مثال ذلك إذا قال البائع إن ثمن هذا الحصان الأدهم 10 دنانير وهذا الأبلق 8 وقد بعتهما على أن لي الخيار 5 أيام في الأبلق، فقبل المشتري فالبيع واضح الخيار باللي عينه، ويكون البيع باشتراط الخيار في بعض المبيع غير صحيح في الصور التالية. واحد إذا لم يفصل قيمة المالين من الأموال القيمية ولم يعين، خلاص ما مفصل، ولم يعين المال المشروط فيه الخيار فلا خيار، فلا الخيار ولا البيع في مثل ذلك صحيحان، لأن المبيع والثمن مجهولان. ثانيا إذا فصل ثمن المالين من الأموال القيمية إلا أنه لم يعين المال الذي هو محل الخيار فالبيع فاسد لأن المبيع في هذه الصورة يبقى مجهولا. ثالثا فيما إذا كان المبيع مالين من الأموال القيمية وعين محل الخيار فيهما لكن لم يفصل الثمن فالبيع في ذلك فاسد لجهالة الثمن، واضحة كلها، نعم. بدون تعيين، لأن ما يشرط فيه الخيار يكون كالخارج من المبيع والداخل هو المبيع الآخر، صح. فإذا لم يعلم ثمن المبيع ما تعرف من الداخل من الخارج، من اللي يتعلق به شرط من اللي ما يتعلق به شرط. قال وقد جاء في مجمع الأنهر ولن يكونا معلومين إلا بالتفصيل، صحيح. طيب خلاص إذا هنا أشر لا يصح أن يقال في هذه المسألة البيع صحيح والشرط باطل.